وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، عايز يعرف اسم سيدنا عمر بالكامل اهو، ابن رياح ابن عبد الله ابن قرد او ابن عبد الله ابن قرد ابن عبد الله ابن قرد ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي او ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. لما نقول متفق على صحته يعني نقصد ايه؟ الأئمة الاثنين البخاري ومسلم، يعني ده أعلى درجات الصحة يا أسامة، أعلى درجات الصحة الحديث اللي جنبه متفق عليه، يعني ده رواه البخاري ومسلم وفي أعلى درجة من الصحة. طيب، إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل لا يقبل إلا بنية صالحة. بتعمل العمل ده ليه؟ لله عز وجل، ابتغاء الثواب، ابتغاء الأجر من الله. في بعض الأطباء مثلا يقول لك إيه؟ ما احنا برضو لو يعني أدي مهنتنا بناخد من وراها أجر. لا، ما بتاخدش من وراها أجر. تاخد من وراها أجر ليه؟ أنت نازل تشتغل بأنهي نية؟ بنية اللي أنا أتحصل على مال. ده شيء كويس بس ما تاخدش عليه أجر. بعكس الطبيب اللي داخل ومش فارقة معاه، يعني راجل غلبان، لا بيتعامل معاه بشكل طيب، لا ما تدفعش يا حاج مفيش مشكلة، تغمره النية انه عايز يساعد الغلابة او عايز يداوي المرضى. وبرضه عايز يداوي المرضى ليه؟ علشان ربنا رغب في عمل الخير وفي مساعدة الناس، ده اللي ياخد أجر. وإنما لكل امرئ ما نوى. العلماء قالوا هي تأكيد للجملة الأولانية ولا مختلفة؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في علماء قالوا تأكيد، لكن في علماء قالوا لا، الأصل في الكلام التأسيس، يبقى ده معنى جديد. فقالوا الجملة الثانية نتيجة للجملة الأولانية. الجملة الأولانية إنما الأعمال بالنيات، وعلشان كده إنما لكل امرئ ما نوى. اللي عايز الدنيا ياخد الدنيا، واللي عايز الآخرة ياخد الآخرة. بس احنا خلي بالك بقى، بنقول كده تجاوزا، بس الحقيقة اللي ينوي الآخرة الله عز وجل يعطيه الآخرة، لكن اللي ينوي الدنيا ممكن تجيله ممكن ما تجيش. يعني مش كل واحد عايز دنيا ويعمل للدنيا حيلاقي دنيا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء، ما نشاء لمن نريد. يعني ربنا هو اللي يشاء مين اللي ياخد الدنيا، وبقاله قدر عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن مش اللي عايز دنيا هيلاقي دنيا. شوف بقى حكمة ربنا عز وجل، يعني يبقى ساعي في الدنيا وتعبان في الدنيا وما ياخدهاش. وبنسمع ممثلين ماتوا صغيرين، كان ماشي في طريق التمثيل وبتاع وعايز بقى دنيا ويموت ما يحصلش دنيا. ليه؟ لان ربنا ما اردلوش انه ياخد حتى الدنيا. لكن اللي يريد الآخرة، قال تعالى: ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها فاولئك كان سعيهم مشكورا. ياخد الآخرة لربنا كريم، ماشي في طريق الخير ربنا ييسر له طريق الخير ويعطيه الأجر الكثير. بس اسمع كلمة وسعى لها سعيها، مش ربنا يهديني، ربنا يهديني. طب اتحرك يعني. سيب السجارة، ربنا يهديني. سيب المعاصي، ربنا يهديني. طب فين سعى لها سعيها؟ يبقى الإنسان عشان يكون من أهل الآخرة لازم يسعى لازم يتعب للآخرة ويحصل الآخرة كما يتعب في تحصيله للدنيا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لتعظيم للنية إن هو هاجر بسببها، فهجرته إلى الله ورسوله يعني له أجر عند الله عز وجل كبير. يعني واحد هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ليه؟ قال لك عشان أنجو بديني يا أخي. يعني رجل أمريكاني، هو أمريكي الجنسية بس أسلم، فلأن أمريكا ما ساعدوش على الالتزام والإسلام، فقال لك لا أنا أهرب بديني. يا عم ده أنت في أمريكا مستوى الدخل عالي والحاجات متوفرة، قال لك كل ده ما يهمنيش، أنا عايز أفر بديني، أنا بسمع صوت مساجد ولا صوت أذان، بسمع صوت الكنائس والنواقيس والناس في غفلة، وأنا قلبي يتأثر بذلك، لا أنا أفر بديني. ويروح بلد إسلامية أقل من في التقدم شوية من بلاد أمريكا، لكن هو هاجر ليه؟ إلى الله ورسوله، ياخد أجر الهجرة العظيم. وده حاجة واجبة يا إخواننا، فرض على كل مسلم لا يقدر على إظهار دينه وعليكم السلام أن يفر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ده فرض. هي دي الهجرة، الهجرة الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. طيب السفر بقى لبلاد الكفر، إذا كان بقولك أنت لو أنت موجود في بلاد الكفر ما ينفعش تفضل موجود لأنك مش قادر تقيم شعائر دينك، إنما تسافر لهم، هنا العلماء قالوا عشان تسافر لهم لازم ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون لديك علم تدفع به الشبهات، يبقى عندك عقيدة سليمة صحيحة علشان لما حد يرمي لك شبهة ويشككك في دينك تبقى جاهز وقوي. أخويا مرة سافر ألمانيا، فواحد في ألمانيا قابله في الطريق مبشر يدعوه للنصرانية ويقول له النصارى والمسيح، وقعد يكلمه في النصرانية. فسبحان الله هكذا عيانا بيدعو إلى دينهم، فأنت لازم يكون عندك إيه؟ دين. تاني شيء يكون عندك، أول حاجة يكون عندك علم، تاني حاجة يكون عندك دين تدفع به الشهوات، يبقى علم عشان الشبهات ودين عشان الشهوات. يعني ما تكونش حضرتك مش قادر تغض بصرك هنا في بلادنا وتروح تسافر هناك، المعاصي والأمور متيسرة جدا وبقوانين والأمور هينة يعني، فما ينفعش انت تبقى مش عارف تتقي الله في بلدك الإسلامي اللي لسه محافظ على بعض الأداب الإسلامية وتروح هناك إلى بلاد الانحلال والفجور والفسق، هنا يقول لك لا انت أصلا مش ملتزم، ما ينفعش تسافر. الحاجة الثالثة ان يكون في حاجة، مش رايح تتفسح، رايح عشان علاج، رايح عشان أدعو إلى الله عز وجل لناس واخدين فكرة سيئة عن الإسلام، رايح عشان أحصل علم مش موجود في بلاد الإسلام، يبقى تكون في حاجة. ولذلك السفر لبلاد الكفر بنية السياحة، شوف الشيخ ابن عثيمين هنا بيقول ايه: ولهذا ارى ان الذين يسافرون الى بلد الكفر من اجل السياحة فقط ارى انهم آثمون، وان كل قرش يصرفونه لهذا السفر فانه حرام عليهم وإضاعة لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه. يوم القيامة بقى مش هلاقي مكان يتفسح فيه، يبقى انفاق. وتلاقي الراجل بقى بيصور نفسه هو قدام برج إيفل أو برج بيزا أو تاج محل في الهند، مبسوط. مبسوط بإيه؟ مبسوط بالمعصية. أنت رايح تعمل إيه؟ تفسح في دين يا إخوة في ديني، حتم علينا حلال وحرام، ما ينفعش. مش ربنا رزقك بالمال تستخدم المال في معصية الله عز وجل، لأن أنت واجب عليك تهاجر لو أنت مقيم في بلاد الكفر، مش تروح لهم. وأنا لو عايز تروح لهم يبقى بهذه الشروط. طيب إيه أنواع الهجرة؟ طبعا عشان الوقت هنقولها في المرة القادمة، بس يبقى عرفنا أن العمل يحتاج منا إلى نية. يبقى بصلي أفرق صلاة فرض ولا صلاة نافلة؟ وبصلي ليه؟ لله مش للناس. حتى العمل المباح لو حطيت في نية تاخد عليه أجر. يعني الشغل ده مش عبادة زي ما الناس ما بتقول، العمل مش عبادة. امتى يكون عبادة؟ لما تحط فيه نية صالحة. رايح ليه يا عم احمد الشغل؟ رايح، الناس كلها بتشتغل، ما انا لازم انزل اروح الشغل. ايوه ليه يعني؟ ماشي زي الناس ما بتمشي، ليس لك اجر. وانت يا عم عاشور رايح الشغل؟ رايح لكي احصل المال الذي انفق به على زوجتي واولادي، لان الله افترض علي ذلك. ده ياخد اجر من عنده نية. انما التاني يقول لك ما اربي الولاد. ايوه تربي الولاد برضو ليه؟ عشان اجعلهم رجالا صالحين يكونون في ميزان يوم القيامة. هي دي اللي تاخد على الأجر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اللي نويته تاخده، نويت دنيا تاخد دنيا، وكمان مش لازم، مش شرط تاخدها، ممكن ما تاخدهاش، لكن نويت آخرة ربنا عز وجل يعطيك الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.